الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذكرت الليلة الفائتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بايعه الأنصار البيعة الثانية في ليلة العقبة الثالثة قال: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا. اختاروهم طبعا من قومهم، فاختاروا 9 من الخزرج و3 من الأوس النقباء ليكونوا على قومهم بما فيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما أوحص الله عز وجل موسى عليه السلام عندما قال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. وذكرت بعض النقباء وبينت أني لم أقف على بقية أسمائهم في خبر صحيح، إنما الذي صح به الخبر، أنا أمس طبعا سبق لساني لذكر كعب بن مالك وهو ليس منهم، وإنما هم كما ذكرتهم أكثر من مرة البارحة: عبادة بن الصامت، والبراء بن معرور، وعبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهم أجمعين، وأبو أمامة أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع، وعبد الله بن رواح. هذه ثبتت بهم الأخبار أنهم كانوا من النقباء، كل واحد منهم أخبر عن نفسه بأنه كان نقيبا ليلة العقبة. وأنا ذكرت أنه قد ورد في بعض أخبار البخاري عن عبادة بن الصامت أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء ليلة العقبة، بيعة النساء ليلة العقبة، بيعة النساء. فإذا جاء في بعض الأخبار الصحيحة أنه كان من بايع النبي ليلة العقبة وكان من النقباء، ينبغي لطالب العلم أن يميز بين البيعة اللي على غرار بيع النساء ما فيها اختيار نقباء، كانوا 12 رجلا وبايعهم على بيعة لا يسرقن ولا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفتري بين أيديهن ورجلهن ولا يعصينك في معروف. هذه طبعا بيعة ما تمت فيها اختيار النقباء. البيعة التي تمت فيها اختيار النقباء هي للبيعة الأخيرة، البيعة الثانية ليلة العقبة الأخيرة اللي هي ليلة العقبة الثالثة، واختاروا النقباء 12. وعندما انتهى الاختيار قال العباس بن عبادة بن نضلة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لئن شئت لنميلن على أهل هذا الوادي غدا على أهل منى بأسيافنا. فقال له: لم نؤمر بذلك، يقول صلوات الله وسلامه عليه. سياسة شرعية، أعلى أنواع السياسات الشرعية لا شك ولا ريب، إذا كانوا 5 أو 10 أو 20 أو 100 يحملون ثيافهم على آلاف البشر مع بعض الناس، فيعرضون أنفسهم وغيره للموت والهلاك بلا كبير ثمرة. إنما المسلم ينبغي ألا يقدم رجلا إلا على أرض صلبة، يعرف بقدر ما يطيق الثمرات التي تأتي بعدها. فإذا كان يعرف، أنا أقول أنا مثلا إذا كنا 5 أو 6 أو 10 وحسينا من نفسنا قوة نقوم نهجم على 1000، إحنا إذا بلينا بهم هجمنا. يعني افرض إن إحنا ما جيناهم ولكنهم جونا، فندافع والله يدافع عن الذين آمنوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا، يقول حبيب الله ورسوله: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا ابتليتم فاصبروا. هذه سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تتمنوا لقاء العدو وإذا ابتليتم، يعني إذا جاءكم عدو فاصبروا قليل ولا كثير، ما لكم حيلة، ما لكم حيلة. عندما انتهوا، أنا قلت لك بعد ما تمت العقبة صرخ الشيطان على رأس العقبة بأعلى صوت ونادى: يا أهل الجباجب، الجباجب يعني المنازل يريد به قريش أهل منى، يا أهل الجباجب، يا أهل الجباجب، يعني محمد والصباه تبايعوا على حربكم، تبايعوا على حربكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوا قال: اسمع يا عدو الله، والله لأتفرغن لك. ثم قال أصحابي: هذا أذب العقبة، يعني شيطان اسمه أذب العقبة، مخصوص بعقبة عقبة منها، يعني يحاول إفساد أهلها وإغراء أهلها بالشر مهمته. وثم قال: هو ابن أزيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين قال لأصحابه: انفضوا. فانفضوا إلى مجالس إلى رحالهم بالليل، طبعا بعد نصف الليل، يعني اجتماعهم كان في الثلث الأول من أوسط ليالي التشريق. فانصرفوا إلى حليم. المشركين اللي جوا، لأن بعض الإخوة سألني أمس يقول: كيف أنت قلت اللي باع 73 وبعدين قلت كان فيهم مشركين؟ أنا ما قلت اللي باع كان مشركين، ما قلت اللي باع كان مشركين. اللي باع 73 رجل وامرأتان، المشركين في رحالهم ما جاءوا ولا علموا، المشركين اللي ما علموا ولا دروا وكتموا عنهم كتمانا كاملا، ما أعلموهم ولا أخبروهم بالذي سيكون، لأنه أخبروهم بما أفسدوا عليهم، أفسدوا لهم، ما مؤمنين ولا موثوقين، مشركين. أنا قلت لك عندما ذهب بالليل أول ما وصلوا من المدينة اختاروا رجلين، اختاروا رجلين هم البراء بن معرور وكعب بن مالك، ليذهب لأخذ الوعد من رسول الله، مكان الموعد وزمان الموعد. لكن البراء بن معرور وكعب بن مالك من أصدقائهم وكبار كبار أعيان بني أعيان بني سلمة، بني سلمة عبد الله بن حرام، فلما ذكروا له الأمر هو مشرك وقالوا: نرضأ بك أن تكون غدا حطبا لجهنم، آمن بالله ورسوله تسعد. فآمن بالله ورسوله وشهد شهادة الحق فذهب معه. لتقدم للكلام البراء بن معرور وكعب بن مالك، طبعا ليلة العقبة أول من تكلم البراء بن معرور بعدما أخبروا على النبي الموعد وجوا ليلة الثانية 73، يقول: تسلل القطى مستخفين، ما ودينا يدري أحد لا من أهل مكة ولا من أصحابنا المشركين اللي جوا حجاج معنا من المدينة. الله وفقهم وصنهم وعصمهم وحفظهم، هم 73، ما هم سهل 73 أن يتفلتوا بالليل، لابد يلفتوا الانتباه، لكن الله أعمى أبصار المشركين عنه. فاجتمعوا بحبيب الله ورسوله وبايعوه على اللص الذي وصفته الليلة السابقة. عندما انتهت البيعة واختار النقباء، وقلت لك في الصباح جاء كما جاء في حديث كعب بن مالك الصحيح، فجاءت جلة قريش، يعني عظماء قريش ووجهاؤهم وأعيانهم إلينا في منازلنا، منازل أهل المدينة اللي موجودين في منى. وقالوا: يا معشر الخزرج، يقولوا كانوا يسمون الأوس والخزرج خزرج، يا معشر الخزرج، علم ما هذا الخبر؟ جئتم تستخرجون صاحبنا من بين أظهرنا؟ المسلمين سكتوا، ما يكذبون، المسلمين سكتوا ما تكلم أحد، وهم ما يعرفون الحاضر من الغيب، المشركين اللي جايين ما يعرفون الحاضر من الغيب ولا يعرفون المسلم كلا المشرك، والمسلمين اللي جالسين 73 والمرأتين بين فوق المشركين وسط المشركين وسط اللي جايين معهم من المدينة. فلما ما تكلم بعض المشركين من توفيق الله وقال: والله ما علمنا بهذا ولا شهدنا، يعني ما جئنا لنستخرج صاحبكم من بين أظهركم ولا حصل من هذا شيء، ما درينا. يقول: وصدقوا، ما شهدوا ولا علموا، يقول كعب بن مالك صدقوا ما شهدوا ولا علموا، لكن يقول حبيت أنا يعني أحشر نفسي في الكلام وأشرك نفسي في الكلام، فوجدت الحارث بن هشام بن المغيرة بن المغيرة المخزومي عليه نعلين جديدين، فحبيت أشغلهم وهو يمشي في وسطهم، ونظرت لأبي جابر لعبد الله بن حرام، قلت يا أبا جابر أنت من أشرافنا ووجهاء قومنا، ألا تتخذ نعلين جديدين كنعلي هذا الفتى من قريش؟ طبعا وش يدخل النعلين في البيعة، وش يدخل النعلين في الخروج، لكن أراد أن يشغلهم بعض الشغل ويعمل إنه لا يعي لكلامهم التفات. فعندما سمع الحارث بن هشام بن المغيرة كلام كعب بن مالك قام على نعله وخلعهم ورمهم الكعب، قال والله لا تنتعلنهما، حلب بالله إنك تلبسه. فنظر إليه عبد الله نظرة يعني شبه مزعجة لكعب بن مالك وقال أحفظت الرجل، يعني ليش تزعج الرجل هذا اللي تأخذ نعليه، اخلع نعلي الرجل وأعطيهما. قال والله لا أعطيه، والله إنه لفأل حسن، إن الله ما دام مكنني من عليه إن شاء الله أتمكن من رقبته، يعني معنى كلامه، ومن أسلحته سلبه لي إن شاء الله. وفعلا تم له ما أرد، وقتله في المستقبل في بعض المعارك وأخذ سلبه الحارث بن هذا كعب بن مالك رضي الله عنه. عندما انتهت البيعة وانتهى كل شيء وانتهى المحادثة هذه اللي بين المشركين الرسول طبعا ما هو موجود معه ولا أحد من المسلمين من أهل مكة، فعلى طول يتوجهوا إلى المدينة، ما يقدر واحد يقول لهم رايحين وين جايين. بمجرد ما وصلوا للمدينة في الحال أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم ليقرئ أهل المدينة القرآن. كان مصعب قاعد عندهم قريب السنة، مصعب بن عمير قاعد عندهم قريب السنة يعلمهم القرآن قبل في طول السنة اللي فاتت حاج، ولكن رجع قبيل موسم الحج. فلما انتهى موسم الحج ورجع أهل المدينة إلى المدينة من أوس والخزرج المسلمين وغيرهم، لما رجعوا المدينة رجع مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم ليكون مقرئين لأهل المدينة، يقرئانهم القرآن. طبعا جاء في بعض ألفاظ البخاري يقرئونهم القرآن، هم اثنين طبعا. ويقول الحافظ ابن حجر رواية الأصيلي عن البخاري عن الفرابري عن البخاري، رواية الأصيلي عن البخاري يقرئانهم القرآن، يقرئان أهل المدينة، يقول وهو أصوب وأوجه الحافظ ابن حجر لأنهم اثنين، لكن يحمل الأول اللي هو رواية أبي ذر وهي أحسن روايات وأتقنها على أن الاثنين فما فوقهما جماعة، يعني لك أن تقول عالتين جماعة الثاني فما فوقهما جماعة. أجمع علماء الدين على أن لو واحد صلى إمام ومراه معه شخص واحد أنه ما صلى جماعة، أجمع علماء المسلمين أنك إذا رأيت اثنين يصليان وإمام فقط ومعه مأموم قل هذا اللي يصلون جماعة مع أنهم اثنين، هذه لغة عربية الاثنان فما فوقهما جماعة. رواية البخاري رواية اللي هي أتقن الروايات رواية أبي ذر الهروي عن شيوخ الثلاثة الكشبهاني والمستملي والسرخسي يقرئون أهل المدينة القرآن، وهم عبد الله بن مكتوم ومصعب بن عمير. رواية الأصيل يقرئان أهل المدينة القرآن، الأمر سهل. لما وصل أهل المدينة بدأ الإسلام ينتشر انتشار بعد ما تطلع الشمس على الأرض في رائعة النهار ليس دونها سحب، بدأ ينتشر الإسلام انتشارا كانتشار نور الشمس في رائعة النهار ليس دونها سحب. امتلأ المدينة بالإسلام وصاروا يتلمذون، هو مصعب ما وصل معهم، مصعب تأخر عنهم قليلا. فلما وصل مصعب وطبعا نزل على قبة، لأن كان اللي يجي المدينة مدخل المدينة للقادم من مكة كان على قبة، إذا لم يكن جيش المدينة لما تحيط بها الحرار ولا سيما من ناحية الجنوبية والغربية والشرقية، في الأصل كان الطريق العابر للجمل والجملين والثلاثة والأربعة والعشرة يجون من طريق قبة، ولكن إذا كان ركب كثير يجون من طريق العقيق ويستدرون على ثنية الوداع ويجون من شمال المدينة. الجيش ما يدخلها من جهة الجنوب، إنما يدخلها الجيش دائم من جهة الشمال. حتى لو كانوا أهل مكة لما جوا حربوا النبي يوم أحد وجوا يوم الخندق ما جوا من جهة قباء، جيش ما له طريق من جهة قباء، يعني الطرق في الحرار تأخذ الجمل والجملين والثلاثة أو رجل ورجلين والثلاثة وشور بعض، طرق ضيقة. لكن اللي يبي عدد كبير جيش ألف أو أكثر أو أقل يجون من وراء الحرار من عند العقيق ويجوا على مجمع الأسيال من روما ويجوا من هنا من جهة أحد ويدخلوا على المدينة من جهة الشمال لأنها أوسع مداخل للي يبي يغزو المدينة من هؤلاء. يعني المشركين لما جوا من أحد جوا من جهة من هناك، ولما جوا من الخندق أيضا جوا من هناك لأن هذه الطريقة. فكان أي قادم من المهاجرين لا يصل إلا إلى قبى أولا قبل نصف يصل إلى قبى. فأول واصل لهم بعد ما جاء أهل المدينة وتهيأ المسلمون للخروج وعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد لهم دار هذه الهجرة، لأن بعد ما بايع الأنصار ما خلص هذه صار الدار. بعد ما بايع الأنصار رسول الله على أن يحموه ويمنعوه مما يمنعون منه أزرهم صار كل الناس يعرفون أن اتجاه النبي للمدينة، فبدأ المهاجرون اللي عندهم نية هجرة اتجهوا للمدينة. قلت لك أول واحد منهم على الإطلاق كان مصعب بن عمير بعد البيعة بعد بيعة العقبة، مصعب بن عمير اتجه إلى المدينة وفي صحبته العبد الصالح الذي زكاه الله عز وجل، يقول وما يدريك الله الزكى هو عبد الله بن أم مكتوم مع مصعب بن عمير اللي جاء فيه على سواء تولى أن جاءه الأعمى وما يدريك الله الزكى وذكره فتعفاه وذكره. ولما وصل المدينة استقبلهم أهل المدينة استقبال الفاتحي ترحيب وتكريم، لكن مهمتهم يسألون ما حال النبي محمد بعدنا، وش أخبار الرسول بعدنا، وش صار بعدنا. فقال لهم مصعب هو على ما على على ما على ما على على ما هو عليه، يعني على ما كان قبل عندما رأيتمه ما تغير شيء، وأصحابه على الأثر وراي الآن وأصحابه على الأثر. وبعد ما جاء ما وصل مصعب بن عمير وبدأ يشتغل في الدعوة إلى الله هو وعبد الله بن مكتوم، ركب عمار بن ياسر وبلال بن أبي رباح وسعد بن أبي قص، هذا الركب الثاني، عمار بن ياسر وبلال بن أبي رباح وسعد بن أبي قص من الأولين، هم دول من الأوائل من آمن بالله ورسوله، وهم وجعلهم الله أيضا في السابقين الأولين من المهاجرين إلى المدينة الطيبة إلى المدينة المنورة، عمار بن ياسر وبلال بن أبي رباح. ثم كان عمر بن الخطاب مباشرة في 20 من أصحاب رسول الله، يعني الركب الأول 2 مصعب بن عمير وعبد الله بن مكتوم، الركب الثاني 3 من الميامين الأشاوس الأماجد، عمار بن ياسر وبلال بن أبي رباح الحبشي وسعد بن أبي وقاص الزهري، الركب الثالث عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي، صار الوصل 2 و3 25 كلهم وصلوا على طريق قبة. بعدين جاء أبو سلمة بن عبد الأسد، وأبو سلمة صار له مشكلة، هو من المهاجرين هو وزوجته أم سلمة وهو ابن عمة النبي محمد، هاجر إلى الحبشة مع أم سلمة، ولما انفتح له باب الهجرة إلى المدينة، وأنا قلت البارح أن النبي قال لهم إني أريد دار هجرتكم، وذهب أول وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة، يعني أبى الله إلا أن تكون المدينة دار هجرة، كما هو مقرر في التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء السابقين أنه يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين نبتين. الحمد لله يجعلنا وإياكم نعيش فيها ولو ساعات أو أيام، لأن هذه يعني نعمة من أكبر النعم أن نعيش في مثل هذا البلد الذي يقول فيه النبي إن الإيمان، يعني في آخر الزمان، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، الحياة ما لها إلا جحرها تعيش فيه عشان تطمئن وتنضوى، فإذا ضاقت ناس بالإسلام في مشارق الأرض ومغاربها اتسعت له مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فجاء هؤلاء عمر بن الخطاب والعشرين اللي معه أو في العشرين اللي معه نزلوا في دار رفاعة بن المنذر، رفاعة بن عبد المنذر بقباء، دار رفاعة بن عبد المنذر في قباء. 20 ضيف على رجل واحد هو رفاعة بن عبد المنذر. طبعا ما كانت درهم يعني عبارة عن غرفة أو غرفتين، لأن أكثرها كانت في البساتين، في البساتين. والبستان الحمدلله بيصير فيه الساعة للطيب، إنما نزل في مبنى نزل تحت النخيل في ظلال والخير والماء، والخير والماء. بمجرد ما رأى أهل مكة أن النبي محمد خرج أصحابه إلى المدينة، وبسرعة كالبرق كالبرق طار الخبر إلى الذين في الحبشة من المهاجرين، فاتجهوا من الحبشة إلى المدينة. يعني فتح لهم باب البر والخير ودار الإيمان ودار الهجرة. فبدأ أسراب الميامين يتجهون، ناس جايين من جنوب لشمال، وناس جايين من الجنوب الغربي أو من الغرب إلى المدينة من الحبشة، من الحبشة بسفنهم إلى المدينة، وناس جاءوا من ذلك. لما رأى المشركون هذا الأمر أيقنوا لا محالة أن رسول الله وجد دار أمن وعز، وأنه لابد خارج إليها. فقالوا ما في حيلة إلا نلحق الآن ونقضي عليه قبل ما يروح، لأنه إذا راح ستكون له دولة لحلاوة لسانه ووضوح مقصده، وأنه لابد أن تكون له أمة معه وسيقتلوننا، فلابد أن نقضي عليه قبل ما يقضي علينا. واجتمعوا كما قلنا سابقا في دار الندوة، وكانت لقصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وكان اشتراها للتشاور في أمور أهل مكة، صد الجد الرابع للنبي محمد، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن كعب ابن مرة ابن كعب ابن كعب ابن مرة ابن نعم إلى آخر النسب. فاجتمعوا وتشاوروا، وش نعمل في هذا الرجل؟ جماعة لما اجتمعوا رؤساء قريش جماعة قالوا نقتله، قالوا قتلتموه قاموا عليك بنو هاشم وبنو عبد المطلب، ولا ما نسلم معه، تبي تصير حرب أهلية في المدينة ما احنا خلصين منه. قالوا جماعة نحبسه، قالوا ان حبستموه أهله ما هم خلينه يبي يكونوا أصحابه منكم، قالوا نخرجوه نطردوه بس ما نخليه يروح المدينة، بس ما نحاول بينه وبين المدينة. فجاءهم الشيطان إبليس في صورة شيخ من أهل نجد عليه طيلسان، قال سمعتم أنكم مجتمعون للتشاور في شأن هذا الرجل، يسمونه الصابي أو المذمم عليه الصلاة والسلام، وش ترون؟ قالوا الناس قلنا كذا، وناس قالوا كذا، وناس قالوا كذا، كل رأيكم لما هو الصواب. قالوا له وش الرأي الصواب؟ حسبونه ما هو أبو مره، هو مثلهم وشيخهم، بس قالوا له وش الصواب؟ وش الصواب؟ ليش قالوا ليش جاء بصورة ناحد من أهل نجد؟ لأن أهل الحجاز كانوا يعتقدون في قرارة قلوبهم أهل نجد أهل حكمة، يعني عندهم نوع من الحكمة والرأي السديد. فجاهم الشيطان في صورة رجل من أهل نجد عشان على طول يأخذون كلامه ولا يتراجعون معه. فلما قال لهم رأيكم كله ده رأي غير سديد، وش الرأي السديد؟ قال أن تجمعوا من كل قبيلة شابا جلدا معه سيف بطار قاطع، بالليل يخلوه بالليل نايم، فإذا خرج في الصباح ضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد فيتفرقه دمه في قبائل قريش، فلا تقدر عبد مناف على حرب جميعكم. قالوا هذا الرأي، وحسبوا أنهم أصابوا شيء، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما هو أول من مكر بأنبياء الله ورسل هؤلاء، قبلهم مكروا بنوح ومكروا بهود ومكروا بصالح ومكروا بشعيب ومكروا بكل الأنبياء، مثل ما قال ربنا في قصة صالح، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه لنهلك مثلها تماما، لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، دبروا تدبيرا ودبرت أيها العزيز الحكيم رب السماوات والأرض. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. جابوا الشباب وقفوهم على عيونهم راصدة للباب متى يتحرك تتحرك السيوف. وأخبر الله نبيه هو بمجرد ما بدأ الصحابة يمشون إلى المدينة تقدم أبو بكر للنبي محمد وبعد ما بدأ يجهز ليتجه إلى المدينة مع عمر ومع الصحابة قال له النبي على رسلك يا أبا بكر لا تعجل أنت فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبي أنت يا رسول الله أترجو أن يؤذن لك في الخروج؟ قال نعم أرجو أن يؤذن لي في الخروج. ففي الحال اشترى أبو بكر راحلتين وبدأ يعلفهم وأعطاهم لعامر بن عبد الله بن رقة الديل الكافر ده علشان يعلفهم ويرتبهم ويقويهم ليركب على أحدهما رسول الله وهو على الثاني أبو بكر على إحداهما رسول الله الثاني أبو بكر. لما عندما أصبح الصباح النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب قبل الصباح أن ينام على فراشه وأن يتسجى ببرده الأخضر اللي كان يتغطى به الرسول صلى الله عليه وسلم. له برد أخضر يلبسه أحيانا يتردى به على أحيانا على كتوف صلوات الله وسلامه عليه وأحيانا يتغطى به. فتسجى علي فهم يحسبون أن ينظرون من حل من انصار الباب يحسبون أن النائم محمد والنائم علي 8 سنين 9 سنين لا 18 سنة لا أكثر 21 سنة رجال ما هو صغير نايم في فراش النبي ويخرج الرسول وهم ينتظرون عيونه مفتح ويقرأ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن أجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون يعني الواحد منهم كأن حديدة في الجمل الجمل إنما يكون مقحم الجمل يسمى الجمل مقحم إذا دل فمه في الحوض من شدة العطش خصوصا الإبل إذا كانت هيم إذا كانت العطاش اللي لها داء العطاش وتدل تغط فمها تغط خبطها داء في الماء ثم تبدأ تسحب حتى تحس أن كرشها امتلأ فإذا رفعت رأسها لا تستطيع إعادة الرأس في الحال إنما يتصلب رأس البعير لفوق كأنك حطيت حديدة تحت ذقن البعير وصكتها في صدره فلا يستطيع أن يرجع. ربنا يصف الكفار بأنهم كهذه الحالة عيون مفتحة مرفوعة لفوق لكن لا تتحرك لا يمين ولا يسار ولا تفيد صاحبها بشيء فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشى ويخرج النبي ويأخذ حفنة من تراب ويبذرها على وجوه جميع القوم ورؤوسهم ويخرج إلى بيت أبي بكر ثم يخرج به إلى غار ثور. قلت سياسة شرعية ما اتجه إلى جهة مثلا الشمال أو إلى غار من جهة الشمال لأن الشمال فيه غران والجنوب غران والشرق غران وكل غران لكن اتجه إلى جهة اليمن غار ثور جبل ثور في جهة اليمن بالنسبة لمكة يعني على بعد أميال من مكة أو كيلوات من مكة إلى جهة الجنوب فهم يعرفون ما يصير بحثهم إلا إلى جهة الشمال لأنه بيروح للمدينة فيروح يدوروه يلحقونه هو طريق المدينة فهو راح إلى غار ثور اللي من الجنوب ما خطر على بالهم لكن لما تتبعوا الأثر وتقفوهم أهل العلم به وفي القيافة وقفوا على غار ثور ويكفي الله رسوله شرهم مثل ما قال عندما رآهم أبو بكر الصديق يقول للنبي لو أن أحدهم نظر إلى أسفل قدمه لرآنا فيقول يا أبا بكر لا تحزن ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن الله معنا لا تخف اللي معه ربه لا يضام ولا يمكن لأحد أن يقهره كائنا من كان إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. أنا قصدي الحقيقة ما هو سياق قصة الهجرة اللي سكتها كثيرا، إنما عندما وصل المؤمنون هؤلاء ونزل، قلت لك عمر بن الخطاب في 20 من أصحابه، وكان أيضا هناك مصعب بن عمير أيضا هناك، وجاء الناس إلى المدينة، وأهل المدينة عندما سمعوا بخبر خروجه، طبعا النبي ترك أهله، ترك فاطمة الزهراء وترك أم كلثوم، لأن زينب كانت مع أبي العاص، تزوج عند أبي العاص، إنما أم كلثوم بكر وفاطمة بكر. وكان النبي بعد موت خديجة تزوج سودة بنت زمعة، كانت امرأة عجوز كبيرة في السن، إنما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا من السنة النبوية، إن ما ينبغي للرجل أن يعيش أحزب، يعني من آداب الشريعة ومما يبغض الشرع أن يكون الإنسان قادرا على الزواج ويبيت ليلة من غير زوجة. أنا بلغني أن الإمام أحمد بن حنبل يوم ماتت زوجة أظن أم عبد الله، قال زوجوني يا ولدي اليوم، دوروا لي على زوجة، أنا أخاف ألاقي ربي أموت الليلة ولا باكر وألاقي ربي ما عندي زوجة. وطبعا هذا لا شك، هذا لا شك طبيعة الفطرة ودين الفطرة وشريعة الفطرة، أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل. أنا أتعجب من رجل يبلغ سن الرجال وعنده قدرة على الزواج ويأخر الزواج، حتى لو ما عنده شبق للنساء، مجرد كونه قادرا على حاجة المرء ينبغي له ألا يعيش من غير امرأة. فالنبي تزوج سودة، تزوج سودة، وجات بعد هجرته عليه الصلاة والسلام توجهت سودة، قام العباس بن عبد المطلب عمل رسول جهزها، عمل جهاز يعني جمال ورحال وسفرة، وهيأها وركب فاطمة الزهراء وأم كلثوم وسودة بنت زمعة، أرسل معهما مولى حبيب الله ورسوله أبي رافع، ومعهما أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. زيد بن حارثة مولى النبي ورافع وأبي رافع مولى رسول صلى الله عليه وسلم، هذا جاء يحرسون هذا الوفد الطيب الطاهر من مكة إلى المدينة. لما أرادت فاطمة الزهراء ولا وركبها الكريم أن تتوجه المدينة، تهيأ الركب المبارك الآخر أحباب النبي في الدنيا والآخرة آل أبي بكر، عائشة وأمها أم رومان وأختها اللي أكبر أسماء بنت أبي بكر، وكانت عامل شبه متم في عبد الله بن الزبير، يعني بمجرد ما وصلت المدينة ولدت عبد الله بن الزبير، فهو أول مولود فرح به أهل المدينة فرحا عظيما، لأنه أول مولود للمهاجرين في مدينة النبي محصصة. والمحرم اللي معهم والرفيق اللي معهم عبد الله بن أبي بكر الصديق، كان عبد الله أسلم قديما رضي الله عنه، جاء هالركبين المباركين مع بعض، يقيلون مع بعض ويرحلون مع بعض وينامون مع بعض، حتى وصلوا إلى مدينة النبي. النبي عندما وصل قبلهم طبعا بزمان، وصل الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل على كلثوم بن الهد ابن الهيد بكسر الهاء، كلثوم بن الهيد في قبا، وبمجرد ما نزل اختط مسجد قبا وجلس في قبا 14 ليلة، وأهل المدينة متلمظون، كل بيت من بيوت المدينة يرى نفسه أسعد خلق الله إذا حظي بجوار رسول الله. النبي بعد ما اتجه بعد 14 ليلة إلى المدينة وبركت ناقته في محل المسجد، وكل من مر عليها إلى المنزل يا رسول الله، إلى المنزل يا رسول الله، إلى كذا رسول الله، ويقول دعوها فإنها مأمورة وكما قلت، حتى جاءت وبركت محل المسجد وقال هنا المنزل إن شاء الله. أي دار أخوالنا أقرب؟ فقالوا هذا أبو أيوب، أخوال عبد المطلب، أبو أيوب ابن عم أمه، جدته يعني ابن عمها، فنزل في دار أبي أيوب وفي الحال اختط المسجد النبوي، وكان لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، وساومهما على المربد، وكان فيه مقابل شكيم فأمر بها فنوشت وبالأرض فسويت، وأجاء بالنخيل واجعلها الأعمدة واجعلها الأعمدة واجعل السقف أعمدة النخل طبعا، وأمر بأن تبنى له حجرات بجوار المسجد، فبنيت له الحجرات الشريفة في مكان الحجرات التي ترون الآن. بنى حجرات، ويقول للحسن البصري أبوه كان مولى لأم سلمة، الحسن البصري أبوه مولى لأم سلمة، وكان يجي عند أم سلمة رضي الله عنها في بيتها، وكان يقول أنا وأنا صغير أمسك أيضع يدي أمسك السقف، يعني سقف في بيوت النبي محمد يناله الصبي بيده وهو واقف، يعني ما هو بيوت شامخة. ولما ولما استسقى رسول الله مرة سال سقف المسجد لأنه كان من جريد وطين، وسال سقف المسجد، واستمر هذا إلى عهد عثمان لما زودوا عمر زودوا على نفس المعنى كان على الرسول، ولما جاء عثمان بنى بالساج والجص والأمور هذه الزينة، لأن المسلمين توسعوا، صارت أرمينية السوفيتية اللي يقول عليها الفادول كانت تبع المسلمين في عهد عثمان، وكانت كل الأراضي من إلى المحيط الأطلسي وإلى أكثر بحر الهند وإلى كل البلاد كانت في عهد الإسلام، فصار عنده الأمر اللي ما كان موجود في عهد أبو بكر ولا في عهد عمر، فوسع المسجد على قدر حال الناس، على قدر حال الناس، لما وسع الله عليه وسعوا، لما وسعوا وصار كل واحد يبني على قدر زمانه، على قدر زمانه. لو قالوا لنا خلوا ليش ما خليته مسجد النبي من الطين، لو جاك واحد جاهل الآن وقال ليش هذه بدعة، أنتوا اللي عطيتوا ليس أعمدة من الرخام وأعمدة من كذا، هذه بدعة، هذه بدعة، لا ما دام الله فتح علينا ما نقول، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من القيل الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هذا دين الإسلام بلا غرور ولا اغترار ولا كبر ولا عنجهية جاهلية، إنما الإنسان يشكر رحمة ربه ويتمتع بنعمة الله، والله يحب أن يرى نعمه وأطر نعمه على عبده. حجرات النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما وصل ركب فاطمة الزهرة وأم كلثوم وسودة بنت زمعة رضي الله على الحجر، كانت الحجر جاهزة، فنزلوا على حجر مع النبي محمد. أبو بكر عندما نزل النبي في دار أبي أيوب الأنصاري نزل في السنح في العوالي، أظن هذه المستشفى أظن يسمونها الزهرة، الأرض اللي وراها الأراضي هذه تسمى السنح، وهي من العوالي من عالية المدينة، فنزل أبو بكر فيها عند خارجة ابن زيد، عمر بن الخطاب وعشرين في عشرين في عند رفاعة بن عبد المنذر في قبا، وأبو بكر في السنح من العوالي عند خارجة ابن، وأول ما عند خارجة ابن زيد زوجوا بنته، واستمرت معه بقية السنوات العشرة ال 11 سنة حتى أتوفي أصنعه وهي في ذمة أبي بكر، وما وسنتين في عهد بعد رسول الله، ومات أبو بكر وهي حامل من أبي بكر رضي الله عنه. وعندما استقر المسلمون جوا الأنصار للنبي وقالوا له يا محمد احنا عندنا هالبساتين لنا هالمزارع والنخيل لنا، أحسن شيء اتقسم الأراضي حقنا نصفها لنا ونصفها للمهاجرين، عشان تعرفوا معنى قوله عز وجل في وصف المهاجرين الأول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذا القسم الأول، هذا القمة الأولى. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وقلت لك البارحة كلمة تبوأوا الدار والإيمان، لأن تبوأ الدار عن سكن الدار، بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني هيأناه لو يعرف حدوده ويبني في وسطه، لكن دي يقول والإيمان يعني كأن الإيمان صار دار يسكنه المهاجر. وضربت له مثلا البارحة عندما قيل لأحد الصحابة من أبوك، قال أبي الإسلام، أنا يعني يقول أبويا الإسلام وإن سألتني عن أمي أقول لك أم الإسلام، وإن سألتني عن إخواني أقول لك إخوان الإسلام. أنا ما أعرف إلا الإسلام، أبي الإسلام ولا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. لأن اللي يفتخر بقيس يفتخر بجثث بهام تروح تحت التراب، اللي يفتخر بآبائه بقبيلته بعشيرته، أنا ولد فولد فلانيش. إن كان في الكفر والله ما يسوي ذرة ولا هلالين، وإن كان على الإسلام يعتز بالإسلام. ارجع للإسلام، لا ترجع لآبائك الأولين. أبوك أب حر وأمك حرة، وقد يلد الحران غير نجيبي، فلا يعجبن الناس منك ومنهما، فما خبث من فضة بعجيبي. المهاجرين الأنصار قالوا إخواننا ما عندهم شيء، يديهم فاضية ما عندهم شيء. عبد الرحمن بن عوف لما وصل نزل على سعد بن الربيع، وقلت لك عمر بن الخطاب نزل في قبا على رفاعة بن عبد المنذر، وقلت لك أبو بكر نزل في السنة في العوالي، يعني أي جنب النبي على الأقل 3 كيلو 4 كيلو 3 كيلو على الأقل من بيوتهم إلى النبي محمد، ولكن سهل عليهم أن يصلوا معه كل الصلوات سواء اللي في قبا ولا اللي في العوالي. النبي على رجليه كل سبت يذهب إلى قبا، ابن مرة ماشية ومرة راكب على رجليه، سوف فوق 53 سنة على رجله، وطبعا ما كان لطرق معبدة ولا طرق مزفتة. يمشي النبي على رجله من بيته من حجرات الشريفة إلى قبا، يصلي فيه كل يوم سبت ركعتين، كل سيأتي قبا كل سبت ماشيا وراكبا على رجليه. كان سهل عليهم المشي، كان سهل عليهم. قال الأنصار يا نبي الله اقسم بيننا مزارعنا، النخيل اللي نحن مستعدين نتنازل عن نصفه تماما لإخوان المهاجرين، كل واحد من الأنصار يعطي نصف ماله لواحد من المهاجرين أو لاثنين أو ثلاثة، يصير نصف لهم ونصف لنا. قال النبي لا، قالوا إذن الأنصار، الأنصار اللي يقول لما النبي قال لا تقسموا أموالكم حكمة، ما هم جايين يدورون مال الأنصار، ما هاجروا يبتغون دنيا ولا يبتغون مال من عند الناس. النبي لما جاء رجل يدفع مرم قيس هاجرت، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ويتزوج فهجرته إلى ما هاجر إليه، على قدر نيتك تحصل. لكن إذا خرجت لله يعطيك الدنيا والآخرة. إذا هاجرت من بلدك لله ثق أن الله لن يميتك إلا غنيا، لأنه يقول في محكم التنزيل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض، اسمع، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني يوسع الله عليه من حيث لا يدري مدام خرج لله عز وجل. قلت لك إن إدريس لما هاجر من بابل قالوا له أصحابه من المؤمنين كيف تهاجر من بابل من بلاد النهر من بلاد الدجة والفرات وتتركه وين تروح وتخلي هذا الماء؟ قال لهم إن تركتموه لله يبي يعوزكم الله خير منه، لأن من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. هاجروا في الله ولا عليكم، الله يبي يفتح عليكم ويوسع عليكم. ويمشون من بابل ويقطعون بقية أرض العراق وأرض الشام ويصلون إلى مصر، ما مر عليهم نهر كبير طبعا طول الطريق، لكن عندما وصلوا إلى النيل وشفوه قال لهم بابليون، ومعنى بابليون يعني نهر كنهركم، النهر اللي انتوا تركتوه عوضكم الله نهرا أكبر منه وخيرا منه، اللي هو يعني نهر النيل، اللي طبعا يذكر في الآثار، يذكر في الآثار. فمن هاجر في سبيل الله عوضه الله خيرا مما ترك من أهل ومال. قال الأنصار اقسم بيننا، قال لا. قالوا إذن اكفون المؤنة واشركونا في الثمرة. هذا رواية البخاري وريال مسلم في أكثر من رواية، لكن انتهى الأمر على أنهم تقومون بالمؤنة ولكم نصف ثمارنا، يعني نصف ثمرة النخيل لكم. فاحتفظ الأنصار بأراضيهم ومزارعهم وصار للمهاجرين نصف ثمرة النخيل بأن يعملوا فيها، ما هو يكتوها وقاعدين يعني كأنها يعني سبيل ولا شحال، لا يعمل بعرق جبينه ويأكل، لأن النبي كان يحبب الإنسان أن يأكل من كسب يده، ويقول إن يعني ما أكل الإنسان خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود كان ملك ورسول وكان يأكل من عمل يده، داود حداد وزكريا النجار كلهم يشتغلوا عشان يأكلوا. هذا طبعا صورة مشرقة من صور الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. يقول الرب يحبون من هاجر إليهم، ما هم مثل العنصريين اللي يصير الواحد مولود في البلد أو عايش فيها 60 أو 70 أو 80 سنة وبعدين يقول هذا من أصل الفلاني، أصل إيش أصل إيش؟ إذا كان ما يقعد في البلد إلا أبنائها اللي لهم 100 جد فيها ما جاي البلد، روح لأمريكا بلد الشياطين تجد أكثر رؤساءها ما هم أهبهم، ما هم مولودين في أمريكا مولودين في أوروبا، ولا يعرف هذه العنصرية إلا أجهل خلق الله وأرذل خلق الله وأبلد خلق الله. يعني كل رجل ينظر هذا أصل منين ده، هذا أصل منين ده، لا هذا ما هو مولود في المدينة. طب أنت مولود في المدينة، طب أبوك مولود في المدينة، افرض أنك مولود مثلا في نجد، هل تعتبر مواليد المدينة؟ أنا أعرف بعض بلاد العرب أهل القرية يعتبرون القرية المجاورة اللي ما بينها إلا 5 كيلو أجانب عندهم، مع أن لا يحل لمسلم أن يسمي رجلا مسلما أجنبيا مهما كان بلده، إنما كلمة أجانب إنما تطلق على الكفار، ما تطلق على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المسلم أخو المسلم في أي بلد كان ومن أي لون كان، إن مدام العقيدة واحدة والسلوك واحد تبصير الوجهة واحدة والحب واحد والولاء واحد والولاء واحد والانتصار واحد، وكل واحد يحس بآلام أخيه، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكن ما أنا جربت الناس، أنا ما أعرف أحد في عنصرية إلا وأحس فيه في الضعف والذنوب، يريد يكمل نفسه بالتراب اللي كان مولود عليه، ما يكمل نفسه بالعلم والأخلاق والسلوك والحب في الله والبغض في الله، وأن يستمسك بأوثق عرى الإيمان كما قلنا الحب في الله والبغض في الله. فيقول تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني لو كان الواحد من أهل المدينة من الأنصار كان من أهل المال الكبار وجاء واحد مهاجر من مكة ما بيده شيء ولا عليه شيء، يمكن ما عليه إلا ثوب واحد أو رداء واحد أو إزار واحد، ثم وسع الله عليه، ما يقول أنت كنت جاي مثل ما قال العدو الله الكلب ده عبد الله بن أبي لما قال لي يوم يوم يوم يوم المرسيع شفت شبعنا يا جماعة محمد فبدوا بنا، سم مثل اللي قال سم من كلبك يأكلك. شوف هذا مثال، هذا مثال للأراضي الأنذال الأنذال الخساس مثل عبد الله بن وجماعته اللي يقولوا على أعز خلق الله وأكرم خلق الله وأشرف خلق الله. أنا قلت لك إنه أفضل من جبريل وأفضل من جميع الملائكة وأفضل خلق الله قاطبة وأفضل خلق الله قاطبة، لا شك ولا ريب في ذلك، لا شك في ذلك. فيقول عليه الخسيس عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها، ما يقولها يا عبد الله بن رواحة ولا يقولها زيد بن أرقم، بل زيد بن أرقم يقول بل والله أنت الأذل، ويوم جالس وهو كافر. وذهب النبي لزيارة سعد بن عبادة كان مريض، فلما مر على ركبه كان عبد الله بن أبي كافر ومعه جماعة جالسين وزيد بن أرقم موجود، فلما أو عبد الله بن راحة، فلما وصل النبي هو راكب على الحمار فحج الحمار وبال عند عبد الله بن أبي اللي النبي ركبه، فانضام عبد الله بن أبي يقول يا أيها الرجل، يقول للنبي محمد كان كافر طبعا كان كافر، يا أيها الرجل ما أحسن ما تقول، اجلس به في رحلك الكلام اللي تبتقوله زي بس لجينا به، لا لا لا تأذينا به في مجالس، خليك قاعد في بيتك واللي بك يجيك، وامنع عنا نتن بول حمارك. فقال له الصحابي الجليل اللي بإذن الصغير، قال والله لبول حمار النبي أطيب من طيبك يا عدو الله. فلما ذهب النبي إلى سعد بن عبادة المريض اللي جاي يعوده، قال أما سمعت ما قال أبو حباب يبي كني عليه السلام؟ سياس من ضم مثلي إذا أذاني واحد أبدأ أهيد، ولا إذا وعي واحد أكلم يكلم كلمة تزعج وقام ينضم وضم قلبه ينقطع. يعني قال له هالكلام، ولما يروح لسعد بن عبادة يقول له أسمعت ما قال أبو حباب؟ يسمي عدو الله هذا الكلام، يسميه أبو حباب. سياسة شرعية أثمرت عبد الله بن عبد الله بن أبي وجماعة من المسلمين الصالحين. فقال يا نبي الله اصبر علي، إنك جئت وأهل هذه البحيرة قد جمعوا الخرزات، خرزات الذهب والفضة واللؤلؤ، عشان يعملوا تاج يلبسونه على عبد الله بن أبي ليكون ملكا على هذه البحيرة. فلما جاء الله بك الشرق بهذا الدين فلا يستصيبه، يعني ارحمه لأن هذا حاله. الرجل كان يبي يصير ملك على أهل هذه البلاد، مجيئك ضيع منه الملك، فيعني اعذره في هذا البلاء الذي في قلبه، اعذروا في هذا البائد في قلبه. تبوأوا يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صنف حادثهم ويؤثرون على أنفسهم. كيف جاءت الأثر؟ أضرب لها أنا الآن أمثل. لما جاءوا قالوا له خليهم إخواننا نقسم النخيل، قال لا تقسموا النخيل، خلي حلال كلكم، ولكن هم يشتغلون باتفاق مع الأنصار، هم يكدوا لكم في النخيل وتقولوهم نصف الثمر، وهذا أحل الحلال، أحل الحلال أن تعمل في مثل هذا الحال بنصف الثمرة. والمضاربة كذلك، إن كان عندك مال وردت التنمية لا تروح توديه لناس يتعملون في بالربا عشان يمحق الله ويمحق مالك الحلال معه ويأخذ كله. أشوف واحد من أهل الخير، أهل البر، المأمونين الموثوقين، الأهل التجار الموثوقين المأمونين المعروفين بالصلاح والصدق، وكل خد، أنت تعرف التجارة ولا أنا ما أعرف التجارة، هذا المال خذ 1000 ريال 2000 3000 100 ألف، خذ مليون، خذ مليونين، تاجر لي فيهم ولك نصف السنة نصف الربح، ويصير المال وأمانة في يده، في يد المضارب، في يد الرجل اللي أخذ المال. يعني لو هلك المال ما يجي يطالب صاحب المال يقول له هاته، صاحب المال لا يطالب المضارب لو هلك من غير تقصير منه. وكانت عائشة تعطي مالها وتقول له لا لا تضعه في كبد الرفضة، أو لا تنزل به في بحر، يعني لا تجيب بضاعة من بخارج البلاد وتركبها في البحر خف تغرق. فتشترط عند إعطاء مالها للمضارب، أصحاب النبي منهم عائشة، تعطي المال لإنسان يستفيد فيه فيكسب ويترزق، والله يوسع عليه وعليك، يستفيد ويستفيد، حلال لا شك فيه ولا ريب. وتبتعد عن الربا، لأنه الربا يأكل المال ويمحق الله الربا بالصدقات، هذا عمل صالح. لما نزل خارجة أبو بكر عند خارجة بن زيد، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، يؤاخي بين واحد من المهاجرين، ما يعني يجعله أخا له، يقول أنت يا أبا بكر، أنت يا أبا بكر أخ لخارجة بن زيد، بس ما وقف النسب، لأن لو كان صار أخوه النسب ما تزوج بنته، ما أخذ بنت أخيه من النسب، إنما أخوة في دين الله، أخوة الإيمان، أخوة الإسلام، أنت يا أبا بكر أخ لخارجة بن زيد، طبعا زوجوا بنته وسكن عنده في العالية في السنة. ونزل عبد وآخى النبي عليه السلام بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، وآخى النبي عليه السلام بين سلمان الفارسي وبين أبو الدرداء، بين سلمان الفارسي وبين أبو الدرداء، وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين أبي عبيدة عبد الله عامر بن عبد الله بن الجراح وبين أبي طلحة رضي الله عنه أحد شيوخ الأنصار. وكانوا يتآخون بهذا التآخي يتوارثون. المهاجر لو مات أخوه الأنصاري يرثه دون ذوي رحمه، ولو مات المهاجر وعنده مال يرثه أخوه الأنصاري دون ذوي رحم المهاجر. توارثوا بهذا السنة الأولى من الهجرة، وفي السنة الثانية نزلت سورة الأنفال بعد معركة بدر في رمضان، وأنزل الله فيها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فنسخت التوارث بالتأخي بين المهاجر، وبقيت التوارث بالنسب والفرائض التي أجعلها العصبة، توارث العصبات والأنساب، أصحاب الفروض وأصحاب العصبات. وأولو الأرحام بعضهم أولى في كتاب الله من المؤمنين المهاجرين في آية، وفي ثانية بعضهم أولى بعض في كتاب الله إلا تفعلوا كان ذلك في سورة الأنفال، وبعضهم أولى بعض في كتاب الله. أنا بذكر سور، السورة الأولى سورة سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. بمجرد ما وصل عبد الرحمن بن عوف وكانوا يرث يعني مثلا يفرض عليهم التوارث، ما يفرض التآخي فرض، النبي يشوفهم أخوان في الله متحبين في الله يحبون أنفسهم كما أشد يحبون إخوانهم في الله أشد من حبهم لأنفسهم. لو الواحد منهم عطشان وأخوه عطشان يسقي أخوه قبل ما يشربه، قلت لك كلمة ابن أبي جهل 10 مجروحين في إحدى المعارك ظن في اليرموك مصابين وينزفون والنزيف والمنزوف يموت من الظمأ والعطش، معروف إن النزيف ما في واحد يعطش مثله مثل النزيف المنزوف. فلما كانوا نزف منزفين وصرع 10 واحد منهم أشار لواحد معه قربة من اللي يسقي الصرعة وهو يمر ويلاقي دول فأشار إليهم واحد، فلما قرب القربة من فمه عشان يسقيه عشان لقى الثاني به رمقين قال أعطيه لأخي لعله أشد حاجة منه، وتمر القربة على 10 يموتون كلهم ولا يشربون وكل واحد يقدم الثاني على أخي. هذا مثال لولد فرعون هذه الأمة يصر بهذه المثابة لما آمن بالله ورسوله. عكرمة ابن أبي جهل فرعون هذه الأمة وكان هارب من النبي وكان يقتلوه ولو كان متعلقا بأسرار الكعبة، لكن لما ذهب هاربا ويريد الحبشة وذهبت إليه امرأته ولحقته على سيف جدي على الساحل ويدور مركب عشان يهرب من النبي بعد فتح مكة، قلت وين تروح؟ قال أهرب من محمد واعتادني بالقاتل. ما عليك إذا شهدت لله بالألوهية ولمحمد برسالة ما عليك أنت تضمنين؟ قالت أنا أضمن لك. مرت وجابته من جدة ويوم أو من بين جدة والسعدية، ويوم وصل وشاف النبي يفرح النبي فرحا ويقول مرحبا بالعائد المهاجر، يقول مرحبا النبي يفرح بعكرمة اللي جاي يقتلوه لو كانت ترجع لما جاء مؤمنا تائبا، يقول مرحبا بالعائد المهاجر. هذا الإسلام رب الناس بهذه المثال. يعني احنا كنا ماشيين على هذا الإسلام والله لا يهود ولا أمريكان ولا غود ما يطمع فينا، كان كلهم يذلون للمسلمين. لكن يا حول يتقطع إخواننا في الشيشاء ولا ترتفع دعوة في الدنيا تقول ليش يا روس يا إخوان القردة والخنازير تصبون عليهم النيران، ما يرتفع صوت يبقى بكم. يوم كان التيمور الشرقي عشان اكثرها نصارى كل الدنيا قابت وقعدت، ولا مضت ايام الا وحطين جيش عندهم، ولما كانوا في سوق يقولوا جيناكم يا اهل كوس جيناكم، حتى خلصوا عليهم اهل الصرب او قبل بعدين راحوا لهم مخلصين. وفي شيء هناك يسلطوا عليهم هذه الاعداء الملاعين بطياراتهم يقتلون الاف المسلمين والناس قاعدين ساكتين. أنا أعرف أن مثل الحكومات الصالحة ما تصبر لكن لها قنوات تشتغل فيها، بس المفروض أن المسلمين يحسسون الناس في صحفهم وفي إعلامهم بأن إحنا ما إحنا راضين عن هذه الطريقة، يلي تقولوا مجلس الأمن، يلي تقولوا الأمم المتحدة، يلي تقولوا حقوق الإنسان. حقوق الإنسان ليش لما الضعاف الملاعين الروس اللي ما يسوي شيء؟ ما هو قايل رئيس وزراء روسيا قبل 24 ساعة حددوا على أبسط في الإذاعات من يومين، 24 ساعة نكون قضينا على بشميل دول ده ما إيش اسمه أنا بعرف اسمه اللي هو مقاتل الشيشان 24 ساعة حاصرنا المدينة وقتل واليوم يعلنون أن يقتلنهم مقاتل بينصرهم الله عليهم إن شاء الله بينصرهم الله إنما عليكم إن عجزتم ولا أخذتكم الغيرة ادعوا الله أن ينصر المسلمين في كل مكان اضرعوا إلى الله في قلوبكم في ليلكم في نهاركم في سركم في علن في جاركم لأن هذا هو السلاح اللي تقدروا عليه السلاح اللي تقدروا عليه أن ندعو الله أن ينصر المسلمين في كل مكان وأن يعيد للإسلام عزته وهيبته وبهاءه وهيمنته على الدين كله كما قال عز وجل قد وعدنا الله بذلك لكن وعد المؤمنين إنما يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم لما دخل أخ بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف قال له يا أخي يا عبد الرحمن أنا بقسم لك بيتي هذا حلالي أقسم لك بيتي نصفين تأخذ النصف اللي تختار وخلي النصف اللي ما تختار قال له يا أخي بارك الله لك في مالك جوابه بارك الله قال عنين ما هم جايين يدورون مال بارك الله لك في مالك قال انظر ما كانت تحتجب نسوان نسوان انظر أي امرأتي أجمل فعينها لي قل لي أنا بقول لك هذه اسمها فلانة وهذه اسمها فلان اللي تشوفه إنه أقرب لقلبك انظر له يقول له انظر له اللي تشوفه أقرب لقلبك أنا أطلقها لك وإذا انتهت عدتها تزوجها قل له هذا مثال قال بارك الله لك في زوجك ولكن دلني على سوق قينقاع معه حوالي ريال أو ريالين كل رأس ماله اللي جيبه ريال أو ريالين ويطلع لسوق قينقاع كان محل البلدية القديمة في توسعة الحرم الآن في محل موقف سيارات هذه الآن ويطلع لسوق قينقاع ويبدأ يشتغل في اللبن اليابس في الأقط والأقط واللبن يشتري بريال يبيعه بريال ونصف يشتري بريالين يبيعهم بثلاثة ريال ما مضى عليه أيام من هجرته إلا وجاء عليه نوع من الطيب اللي ما يحطه إلا المعرس المتزوجين جاي مطيب بطيب يدل على أنه تزوج ويجي عند الرسول فيقول له ما هي يام أول ما شاف الرسول وش هذا اللي عليك تو جاي ما معه شاي تو جاي ما معه شاي ما هي قال تزوجت قال كم سقت لها قال وزن نواة من ذهب وزن نواة من ذهب ما هو بسهل يعني أقل شيء بيجيب له 200 300 400 ريال وال 400 ريال تسوي الآن 400 ألف تسوي لها 400 ألف احنا ادركنا في المدينة احنا في زمننا القصير هذا ادركنا في المدينة محلات وذاك كانت تعد بألف ريال الحين تجيب مليونين ام ألف تجيب مليونين الآن في حوالي 40 سنة او حدها فهذا في ايام يوسع الله عليه ويتزوج يكمل دينه بحلاله وعرق جبينه هذا ولما مات عبد الرحمن بن عوف بعض الناس يروي اخبار ما اظنها تصح إن عبد الرحمن بن عوف آخر من يدخل يتأخر في دخول الجنة عشانه كان غني يا خيبين هو الغني يؤخر عن الجنة اللي يدخل الجنة العمل الصالح والغني الشاكر الناس متنازعين الفقير الصابر والغني الشاكر أفضل ولا شك إن النبي كان يستعيذ بالله من الفقر في كل صلاة أعوذ بك من الفقر يستعيذ النبي من الفقر وغلبة الدين وقهر الرجال والإنسان يرى لما قالوا اليهود هم اللي يعتقدون بعض بعقيد لما قالوا لما قال لهم إن الله اختاركم اصطفى لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك ونحن حكم وليس يعني ما عنده ساعة من المال المال ظل زائل وعارية مستردة اللي ما عنده مال ينصر عنده مال باكر وكم من الناس اللي يعلموني بأنه كانوا يشتغلون عمال عند ناس وصاروا الناس اللي كانوا هم سادتهم صاروا عمال عندهم واحد أسألني البارحة أنه كنت أشتغل عند شخص سواق أو كذا أو عامل عنده وبعدين جاني الآن وصار هو عندي وش تسوي يعني أقول لك مثال المال ما ينبغي الإنسان أن يجعله أكبر همه الظل زائل على كثر الحاجة كون الله يوسع عليك نفسي لا تفسد في الأرض، لا تفسد بمالك في الأرض، ولا تصرفه في غير وجه شرعي، ولا تأخذه إلا من وجه شرعي، لأنك يوم القيامة ستقف في أسفل الصراط. ولا تتجاوز إلا إذا سئلت عن أربع: عن ما عن عمرك فيما أفنيته، وشبابك فيما أبليته، وعلمك فيما عملت به، ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. هذا سعد بن الربيع، وهذا عبد الرحمن بن عوف. هذه الأمثلة ما أكثرها. تأخذ أبو الدرداء مع سلمان الفارسي، ما هو أخي بس يسلم عليه ويروح، يتعهده. فيجي يدخل لك مرة أبو الدرداء متبذلة، لا لبس شي زين، وحلها يمشي الحال. قال لها: وراكي. بينت له أن أبو الدرداء ما له حاجة في النساء، صوام مثل عبد الله بن عبد العاص، صوام النهار قوام الليل. قال: أنا بنتظر حتى يجي. لما جاء قام أبو الدرداء من الفرح وسوى طعام لسلمان. قال: كل. قال: من يبواك؟ كل معي ولا من يبواك؟ قال: أنا صايم. قال له: كل. وهذا طبعا قاعدة عند علماء الفقه، بس ما هو كل علماء الفقه، لأن الأحناف من بينهم لا يرون أن المتنفل يجوز له أن ينقض نفله. عند الأحناف لو نويت التطوع بالصيام يفرض عليك أن تتمه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله. هذا سائل يقول، طبعا هذا سؤال مكرر كل أسبوع أكون فيه، يقول: متى موعد الدرس القادم؟ إن شاء الله طبعا محدد لي أنا الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس كما تعلمون، وإن شاء الله كل مدة أسابيع، يعني أقلها ثلاثة أسابيع. كنت حي إن شاء الله وعندي قدرة على الكلام، يعني إن أعانني الله يسر أبستمر إلى حوالي 27 شعبان إن شاء الله، إن كان يعني مد الله لي وخلاني يعني عندي قدرة على الكلام. هذا بالنسبة لهذا. هذا يسأل عن مصادر العقيدة الصحيحة. مصادر العقيدة الصحيحة كتاب الله وسنة رسوله، وفي كتب طبعا موجودة، كتب ما هي طويلة بالحيل. طبعا ما كل واحد، الناس مستويات، ما في مصدر للعقيدة إلا كتاب الله وسنة رسوله. هذا في الدعم. كلام الناس لا تأخذونه، يعني ما ينبغي أن تبني عقيدتك على كلام زيد أو عمر، ابني على عقيدتك إذا كنت تعرف. أما إذا كنت ما تعرف ولا أنت من أهل العلم ولا قريت، إن قال لك عالم وأنت تطمئن له خذ كلامه، واحرص أن يكون هذا العالم بعيدا عن الخرافة، أن يكون هذا العالم بعيد عن الخرافة، ولا تغتر بالمظاهر، لا تغتر بالمظاهر. ولكن القرآن واضح، يعني أنا أعتقد أن المرأة اللي ما قرت ولا درست لما تسمع آيات الله تستعذ في المعاني، وتستعذ بالله إذا كان محل استعاذة، تسأل الله الجنة وهي تسمع القرآن منه وهي أمية ما قرت ولا كتبت. فالله يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا أقبلت على الله وسألت أن يعلمك وقلت: يا معلم إبراهيم يبي يعلمك، يبي يعلمك. فمراجع العقيدة صحيح كتاب الله، اسمع، وصحيح سنة النبي، ما أقول صحيح السنة، لأني نبلى بناس جهل الآن يأتون بأحاديث ضعيفة مطعون عليها من أئمة الحديث يثبتون بها صفات الله عز وجل، أو ينكرون صفات الله عز وجل. لكن إذا صح الحديث ولو من طريق الأحاد يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في قول نقله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، يعني قد يكون الحديث صحيح. الظاهر للبارحة بديت ما هو في الدرس لا في محل آخر، يعني أنا أضرب مثل أكثر الناس قلت لك إذا بدوا يستفتحون الصلاة وأنا من بينهم أحيانا أقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأكثر الناس لا يستفتحون الصلاة إلا بهذه، وابن القيم مع جلالة منصبه وقدره يقول هو أحسن أدعية الاستفتاح. والحافظ ابن حجر في فتح الباري اللي أنا شرحته بكتاب فقه الإسلام يقول في حديث سبحانك اللهم وبحمدك يقول رواه مسلم بسند منقطع. يقول رواه مسلم بسند منقطع، هذا كلام الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، أي واحد يقدر يقرأ بلوغ المرام. وأنا تكلمت بينت سبب انقطاعه أنه من رواية أبي عبدة بن أبي لبابة وهو لم يدرك عمر، مات عمر مات قبل ما يولده، عمر مات قبل. وابن القيم رحمه الله يقول انه كان عمر يعلم الناس ويجهر به في الصلاة عشان يعلم به الناس. والرواية اللي هي اعلى روايات اللي في مسلم فيها انقطاع، لان راويها عبدة بن ابي لبابة لم يدرك عمر كما قال كل علماء الحديث. انا اجيب حديث هذا واجعله في استفتاحي وانا اسمع من رفض البخاري ومسلم من حديث الصحابي الجليل يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله سكاتك سكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه، في البخاري ومسلم، سكاتك بأبي أنت وأمي بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. أنا أترك الحديث المتفق عليه. ابن القيم يقول نفسه في الزاد يقول وإن كان غير هذا الحديث أصح منه إسنادا. يا أخي إحنا ما ندور إلا الأصح إسنادا، احنا ما ندور ان احنا توارثنا ابائنا كانوا يقولوا نقول مثل ما قال. لا، الفرق بين العالم وغير العالم وبين الانسان اللي يبني على قاعدة صلبة وارض صلبة انك تعرف الحديث اللي مبني عليه العلم، سواء كان يثبت لك عقيدة او يثبت لك ضرعا. لكن يجي جهلة كل هم الواحد منهم يرخي لحيته ويتدلل ويمكن يقصر الشب شويه ويطلع السروال من تحت وبعدين يقول خلاص انا مفتي الزمان والمكان، ما يصح. إنما العلم العلم بالقواعد والأدلة. أنا قلت أكثر الفرق بيننا أهل السنة والجماعة، الفرق بيننا ولله الحمد أهل السنة والجماعة وبين غيرنا من أهل الأهواء، إني لو سألت أي عالم المفروض يعني أي عالم من أهل السنة عن عقيدة يقول تقول له وش دليلها، يقول لك قال الله، أو دليل يقول قال رسول الله، هذا العلم. ولكن غيرنا يقول قال فلان وقال علان، قال فلان وقال العقل وقال الرأي، العقل يقول كذا والرأي يقول كذا. عقل ايش يقضى على المرء في ايامه في فتنته او محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. تبع كلام الرسول تسعد وتنجح. ابو حنيفة يقول ان صح الحديث فهو مذهب يضرب بقول عبد الرحيم، الشافعي يقول ان صح الحديث فهو مذهب يضرب بقول عبد الرحيم، مالك يقول كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا حبيب الله صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم. الامام احمد ما معروف بهالعلم ده، يعني من رواد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث سواء كانت عقيدة او فرع ينبغي ان تبنيها على ايمان. واذا كنت ما تقدر، يعني ما كل واحد ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اللي تطمئن له اللي تطمئن له وتستريح له وتعرف منه الصدق في اللهجة وأنه ما هو بيتاجر في الدين، بيتاجر في الدين ويتخذه مركب يركبه، يتخذه مركب يركبه، اسأله اسأله وإن ما أجابك روح لغيره. وإذا سألت وأفتاك حتى ولو على غير الحقيقة أنت بذلت عند بذلت، الله يعذرك الله يعذرك لأنك لا تريد الشر، والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، هذا هو الأصل. يقول أصطحب ابني اللي يبلغ من العمر السنتين وأريد أن أؤدي له عمره، فما مدى جواز ذلك؟ يجوز لو المرأة ولدته وهي في الطريق ونوت أنها تعتمر له وهي في الطريق تلبي عنه وتجرده إن كان ولد تجرده من المخيط والمحيط وتمنعه من يعني ما تحافظ على شؤون الإحرام معه وتلبي عنه وتطوف به وتسعى به وترمي عنه الجمرات ولد. لأن كان نبي في الحج فرفعت إليه امرأة صبيا تو يرضع وقالت يا نبي ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. وكان بعض العلماء يقول لا، إذا طفت المرأة أو الرجل اللي حامل صبي يطوف عن نفسه بعدين يطوفها، غير صحيح. أنت وأنت بتطوف بالصبي انوب عن نفسك ونطاف لها الصبي، هو موجود في المطاف يدور وأنت موجود في المطاف تدور، أنت تطوف في المدار وهو يطوف في المدار، ما فيها كلام. يعني ما تحتاج تطوف بنفسك الأول 7 أشواط حول الكعبة بعدين تطوف بالصبي، لا، احمله وينوله وينول نفسك، انت نفسك تعرفها والولدك ده على انه وبيطب هذه ويصح له، وبمجرد النية له يلزمه ما يلزم الكبير والبالغ. يقول هل يلزم ان يكفيني ان احرم لي وله ثم ادي عمرتي وبعد ذلك اعود له من مناسك العمر؟ لا ابدا، خلي عمرتك وعمرته واحدة بس، خليها على كتفك ونويل ونول نفسك واعمل له كل ما يحتاجه المحرم، اعتمد المحرم وارمع عنه، ارمع اذا كان فيها رم. كيف يدعى للميت الطفل في صلاة الجنازة؟ يقول اللهم اجعله فرطا، اللهم اجعله فرطا، يعني سابقا الى الحوض، يزق ابوه من الحوض، اجعله فرطا واجعله شافعا مشفعا، اللهم اجعله فرطا واجعله وكذا، واللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وحين مسؤولية نفسك والمسلمين. أي نعم، اللهم اجعله فرطا واجعله ذخرا واجعله شافعا مشفعا.